فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد

وما ربك بغافل عما تعملون.